بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح كتاب تيسير علم أصول الفقه، تأليف الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع عفى الله عنه. قال: أصول الفقه تعريفه: الأصول جمع أصل، وهو لغة ما ينبني عليه غيره. جيد، فأنا عايزكم بقى تكونوا معايا عندكم بداهة وسرعة بديهة كده، بحيث إن احنا نمشي على طول. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل. كل واحد فيكم معاه قلمه ويعلق الكتاب، ولا احب هذا يكون الرصاص عشان ايه لو هتمسح او تشرب. الاصول جمع اصل. لماذا لم يكن الاصول لغه كذا؟ يعني لماذا لم يعرف الجمع وعرف المفرد؟ واضح السؤال؟ يعني ماذا قال الاصول جمع اصل وهو كذا، ما قالش الاصول وهو كذا؟ نقول لانه لم يرد ان يعرف المجموعات المجموعة، إنما أراد أن يعرف المفردة. واضح؟ لأن المجموع عبارة عن أحد. أحد يعني إيه؟ أصل وأصل وأصل وأصل وأصل، يبقى أصول. طب أنا عاوز أعرف المجموع ولا عاوز أعرف الأصل الواحد؟ الأصل الواحد. يبقى أنا عاوز أتعرض لتعريف الأصل الواحد، يبقى لابد من هذا. لذلك دائما لما يجوا يعرفون يجيبوا المفرد. الأصول جمع أصل، ثم والأصل هو كذا. طيب كلمة بس كده أنا همر بيها، عاوز تركز معايا. بعض الإعرابات هديها لك، دي ثابتة، ثبات الجبال دي ثابتة على هذا الحال دايما، اللي هي كلمة لغة اللي هي قدامك دي، لغة اصطلاحا شرعا اسمها إيه؟ منصوبة على نزع الخافض. هسألك فيها وقت ما أجي أعمل لك امتحان، هسألك اسمها منصوبة على نزع الخافض، لأن أصلها في اللغة، في الاصطلاح، في الشرع. دائما مثلا بعض مشايخنا لما يجي مثلا يعرض اي خطبه في الرياء او كذا، يقول لك الرياء لغه كذا، اصطلاحا كذا، شرعا كذا. ليه ما يقولش مثلا لغه زي ما ابراهيم قال الان مثلا؟ انت صح يا ابراهيم. ليه ما يقولش مثلا ايه لغه او كذا؟ ليه قال لغه؟ لانها منصوبه على نزع الخافض، الاصل فيها في اللغه، فنزع الخافض اللي هو في ثم نصبها، وهذا سماعي. المنصوب على نزع الخافض هذا ايه؟ سماعي. هيا نعم. قال: لغة ما ينبني عليه غيره. نعم كذا الأصل، ما ينبني عليه غيره. لاحظ هنا ان لو جبنا اي شيء ينبني على شيء، الجدار هذا انبنى عليه ماذا؟ السقف. السقف هذا مبنى على الجدار. كذا الحكم يبنى على الدليل، كذا الحكم يبنى على الدليل. طيب هنا تجد فرق بين ماذا؟ بين الجدار وبين الدليل. ايه الفرق بينهم؟ ان الجدار حسي والدليل معنوي. ولا انت عندك ادله بترصها جنب بعض وتحط عليها حاجه؟ ها؟ انت معايا ولا مش معايا كده؟ يبقى احنا عندنا النهارده جدار وسقف. السقف بني على هذا، هذا بناء ايه؟ حسي. حسي يعني ايه؟ يعني جبت مثلا قلم على قلم اهو، دي حاجه على حاجه يعني. طيب انا جبت لك النهارده دليل اقيم الصلاه وعملت عليه حكم وجوب اقامه الصلاه، فين الكلام؟ شايفه؟ هذا معنوي، هذا معنوي. يبقى هنا جاء الشوكاني وقال ايه؟ سواء كان الانبناء حسيا او معنويا، سواء كان الانبناء حسيا او معنويا. اكتب هذه الكلمه هامه، اكتب: قال الشوكاني في الارشاد، يعني في ارشاد الفحول، سواء كان الانبناء حسيا او معنويا، سواء كان الانبناء حسيا او معنويا. واضح هذا؟ سواء كان الانبناء همزه وصل يا شيخ، اصلها الانبناء بس هتبقى ثقيله. سواء كان الانبناء حسيا او معنوي. ما المراد بالحسي؟ بناء السقف على الجدار. او المراد بالمعنوي؟ بناء الحكم على الدليل. نعم. هيا طيب مسألة بقى النهارده احنا بنتعرف في مين؟ بنعرف ال ال الاصل، بالتالي هيعرف الفرع وبضدها تميز الاشياء. يبقى الاصل ما ينبني عليه غيره، هو الفرع ما ينبني على غيره. واضح هذا؟ نعم. لان النهارده الاصل مبني عليه، والأصل والفرع هو المبني، هو المبني وهكذا. نعم هيا. قال اصطلاحا يطلق الأصل على أمور منها. أولا اصطلاحا يعني إيه؟ كلمة اصطلاحا يعني إيه؟ يعني إيه؟ عاوز تعريف؟ أنا قلته هو أمليكو، هسألكوا بعد هذا كلمة الاصطلاح يعني إيه؟ هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم إذا أطلق انصرف الذهن إليه. أعيد، هو اتفاق، رجع معي، طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم إذا أطلق انصرف الذهن إليه. واضح هذا؟ ده الاصطلاح. انظر أنت في محل زياد مثلا، عندك هذا المحمول وهذا المحمول، فياسين قاعد في طائفة بيسمي ده محمول، ومثلا أخي سعيد قاعد في حتة تانية بيسميه جوال، يبقى ده اسمه إيه؟ اصطلاح. اسمه إيه؟ كل واحد فيكم بيسميه حاجة، بس في الآخر هو نفس الإيه؟ المحمول. فأهل العلم جم وقالوا بقى، قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة يعني ما فيش تضييق في الاصطلاح، فسميه كما تسمي، تسميه جويل، جوال، تسميه محمول، تسميه مثلا جهاز، تسميه تليفون، تسميه زي ما تسميه. أهم حاجة نحن بالآخر نوصل لمين؟ العين، لهذا الجهاز عينها. مسألة الشاكوش، في جماعة في ورشة يسموه شاكوش، وجماعة يسموه مطرقة، وجماعة يسموه مدق، وجماعة يسموه مش عارف إيه، لا بأس بهذا، كلها إيه؟ اصطلاحات. هذا الاصطلاح اللي هو العرف، بس العرف نوعان، عرف عام وعرف خاص. يبقى لما يجي يقول لك النهاردة مثلا اصطلاحا يعني الأصول، اصطلاحا يعني في عرف من؟ في عرف علماء الأصول، ما تقولش علماء وتسكت، علماء الأصول، في عرف علماء الأصول. واضح هذا؟ نعم. قال اصطلاحا يطلق الأصل على أمور منها. أولا الدليل، ومنه قوله أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليله. ثانيا الراجح، لقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي لا المجاز، لأنها أرجح منه. ما الحقيقة وما المجاز؟ الحقيقة هي يعني أصل الشيء. فإذا قلت مثلا، طبعا ده باب سيأتي كامل يعني لأنه ما يحتاجش احنا نتعرض فيه، إنما الحقيقة هي يعني الذي أطلق انصرف الذهن إليه. فتقول مثلا رأيت أسدا، أول شيء ينصرف إلى ذهنك هو حال مفترس. طيب رأيت أسدا يخطب، هذا مجاز بدليل كلمة يخطب. يبقى بنيجي نقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الأقرب للذهن إيه؟ الحقيقة. فلما رأيت أسدا يعني الأسد اللي هو الحيوان المفترس، وهكذا. فهذا هو الراجح. نعم. ثالثا القاعدة، ومنه قولهم الأصل أن الفاعل مرفوع. رابعا الاستصحاب، ومنه قولهم الأصل في الأشياء الإباحة. الاستصحاب معناه يا إخوان هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، بقاء ما كان على ما كان حتى يغيره، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغير. كيف أحوالك يا إبراهيم؟ مثلا يعني بتسألني أو بتسأل يعني بتسأل أخي يعني آخر وآخر، الحمد لله أنا آخر مرة كنت معاك كان كذا وحاله مستصحب زي ما هو، يعني هو المفروض ماشي على إيه؟ على نفس الحال زي ما هو، مستصحب الحال، يعني المفروض أنه هو ماشي مستقيم زي ما هو، ما تغيرش. ده اسمه إيه؟ استصحاب. فهو الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره. لما يجي لنا حاجة تغير، إنه مثلا فسق ولا فجر، ماشي نغير، إنما ما أتاش يبقى هو على الإيه؟ يبقى الحال القديم ماله؟ مستصحب، مستصحب. فهذا هو استصحاب، والله أعلم. يبقى إذا مفاد هذا الكلام ماذا؟ إنه يريد أن يقول لك الأصول في اللغة أو الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. الأصل اصطلاحا يطلق على أربعة، وهي يعني يطلق الأصل ويراد به الدليل، يطلق الأصل ويراد به الراجح، ويراد به القاعدة، ويراد به الاستصحاب. بقيت واحدة، سيبوني هنا ورقة أكتب فيها دائما بسرعة عشان ما لا أتأخر والكلام. إن كنا قبل هذا لو تذكرون أركان القياس كام؟ أربعة أركان، وهي الأصل، ها، الفرع، حكم الأصل، العلة الجامعة. تعال نتكلم كده عشان ممكن يجي متفلسف ويقول لك ايه ايش ادران الحشيش حرام. الحشيش حرام هو ربنا عز وجل اللي كان قال لك في القران الحشيش حرام، ولا النبي كان يعرف الحشيش اصلا؟ وارد كلام هذا. فاقول له طب خلاص تعال يا سيدي، الاصل هو خمر، دي ربنا تكلم فيه، حكم الاصل حرام، والفرع هو الحشيش. طب العله الجامعه هي الاسكار. خلاص أنجب هنا بقى اللي هو حكم مين؟ حكم الحشيش، حكم الفرع وهو الحشيش. هنقول حكم الحشيش إنه هو حرام. جبت الحرمة دي من إيه؟ جبته بالقياس. قياس ده ده ده واحد اثنين ثلاثة أربعة، اسمها أركان القياس، وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة. فإن كان العلة هي الجامعة بين الفرع والأصل، نقل حكم الأصل إلى الفرع، أو نقل مثله على قول بعض أهل العلم إلى الفرع، فكان الحشيش حراما، فكان حرام. تقول لا، الكلام ربنا ما نصش عليه. أقول لك أنت إنسان كده ما أنتش من أهل العلم. ليه؟ إن ربنا ما يلزمش إنه ينص على كل حاجة، إنما ربنا عز وجل بيذكر قواعد يستنبط منها ما لم ينص عليه، ما لم ينص عليه وهكذا. طيب ملاحظ هنا اللي أنا قلت لك هنا في الخمر هي اسمها إيه؟ الأصل. والحشيش قلت فيه ايه؟ فرع. يبقى الحشيش ده اسمه ايه؟ الخمره ده اسمها مقيس عليها، وده اسمه ايه؟ مقيس. وهو مقيس ومقيس عليه، ها، زي المشبه والمشبه به في البلاغه. طيب يبقى مقيس عليه، انت مش لاحظ ان في حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها؟ ها انظروا كلمه الاصل ومقيس عليه، يعني ممكن اقول المقيس عليه او ممكن اقول الاصل، يعني اقول كده اقول كده. يبقى الاصل ياتي بمعنى المقيس عليه، يبقى انت هتزود هنا خامس وهو المقيس عليه. يبقى الاصل ياتي بمعنى المقيس عليه. نفع الله بكم. نعم. قال والفقه لغه الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المقيسة. جاء الشرازي في ال شرح اللمع وقال الفقه هو الفهم الدقيق، الفقه هو الفهم الدقيق، وما وافقوا على هذا أهل اللغة، وما وافقوا على هذا أهل اللغة، وإنما الفقه هو مطلق الفهم وليس الفهم الدقيق، وليس الفهم الإيه الدقيق. يعني أنا بتكلم النهاردة، ففي بعضكم يعني غبي عليه بعض المعاني اللي أنا بقولها ومش عارف إيه، يقول لك يا بقى دائما إيه إذا طالما ما فهمش فهم الدقيق يبقى ما لا. نقولنا هذا ان الفهم او الفقه المطلق الايه الفقه. قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم. الله اعلم. قال والصلاح هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه. يلا ما معنى سعيد كلمه الصلاح هنا؟ الصلاح من الصلاح في علماء الفقه. فقه في الفقه في علماء الفقه ما تتكلم في علماء الفقه. علماء الفقه كلمة الصلاح هنا يعني ايه؟ وما اصطلح عليه علماء الفقه. الفقه صادق. هو المفروض ان هو بيتكلم من وجهة نظر اصول الفقه، يبقى المفروض ان اصطلاحا الفقه في نظر اصول الفقه. اهو ده الكلام؟ لولا بس هذه الرهبة تشيلها تقول تبقى تمام. ففي فرق بين الفقه واصول الفقه. مين اللي بيتكلم الان؟ اصول الفقه. يبقى اصول دي نظرة واصطلاح اصول الفقه في الفقه. جات سعيد؟ وصلت؟ نعم، بارك الله فيك. يبقى نقول اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الاصول. وما هو الاصطلاح؟ كما امليتك قبل هذا لا تنسى، اتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف الذهن اليه. نعم. تفسير التعريف. اولا الاحكام جمع حكم وهو اثبات شيء لشيء. اكتب او نفيه عنه. أو نفيه عنه. الصلاة واجبة، هذا إيش؟ إثبات. طيب مثلا الصلاة ليست بواجبة، هذا نفي، وهكذا. فالصلاة ليست بواجبة على الحائض ولا على النفساء، وهكذا. نعم. ثانيا الشرعية المستفادة من الشريعة فتخرج منها أحكام العقل المحضة. نعم، أحكام العقل المحضة زي إيه؟ واحد نصف الاثنين مثلا، فكل حد في الدنيا يعرف واحد نصف الاثنين، إلا يعني في زماننا هذا ممكن يعني إيه؟ تعرفين يعني ممكن الواحد تقول نصف الأربعة ممكن ورد هذا. وأحكام العادة، أحكام العادة كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية، يعني مثلا الندى، الندى الطل اللي هو الندى اللي هي فطل، فطل الآية في البقرة. نعم نعم. فمثلا لما تلاقي الدنيا مندية كده والصبح ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك الجو ده النهارده هيبقى حر. بعض ابائنا كان يقول لك كده، يقول لك طالما ان الجو غيمه كده ومش عارف ايه الصبح والندى كتير، يبقى هيبقى الجو النهارده حر وهيبقى شديد الحر. ده اسمه احكام ايه؟ احكام عاديه، خلاص هم اتعودوا على كده، ينزل الصبح كده يبقى كده. عندنا بعد هذا برضو الاحكام الحسيه، اللي هي الاحكام الحسيه كمعرفه ان النار، ان النار حاره. يعني واحد مثلا لما يجي ايه الواد الصغير عندك، ابنك مثلا لو تيجي تشربه شاي ولا حاجه، لا يقول لك اح طلع منه بتاع بخار كده، يقول لك اح. ده عرفه بايه؟ بالحس. الحس لما يجي يقرب من بقه يحس انه سخن يعمل لك كده. ده اسمه احكام ايش؟ حسيه. يبقى احنا بنقول احكام شرعيه، يبقى بنخرج الاحكام العقليه، بنخرج العاديه، بنخرج الحسيه وهكذا. نعم. ثالثا العمليه، أي المتعلقة بأفعال المكلفين، فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية. انظر بقى وركز معي في هذا الكلام، احنا نقدر نتكلم في علماء من؟ الأصول. وهم بقول لك الأحكام العملية، الأحكام العملية، الأحكام العملية اللي هي متعلقة بأفعال المكلفين. بص يا سيدي، عندنا علماء الأصول وعلماء الفقه. علماء الأصول وعلماء من؟ الفقه. عالم الأصول لما يجي يتكلم بيتكلم في أدلة إجمالية. بيتكلم في أدلة إجمالية. ملوش دعوه بالادله ان هي تفصيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا النهارده في عالم اصولي الان قاعد معانا وعاوز يستدل، ما يقولش لك مثلا اقيموا الصلاه، لا لا ما اعرفش كلام، يقول لك مثلا القران العام الخاص المطلق المقيد. طب اقيموا الصلاه، يقول لك لا ما انا ببص اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت وكيت وكيت وكيت، كل دول اخلص منهم ايه؟ اصل هو الامر الوجوب. ليه؟ لان هو نظرته نظره ايه؟ كليه، كليه ملوش علاقه بالتفاريع واللي تحت دي. طب مين اللي بيشتغل بقى في الحاجات اللي تحت دي؟ الفقيه. لذلك الاصول سابق على الفقيه. الاصول ده حاكم، حاكم يخلص وشغل ويدير وله نفس وهو ينفس. زيك ما يعرفش يشتغل فقيه بدون اصول، ممتنع هذا. فلا بد من هذا. يبقى نقول الان الاحكام العمليه اللي هي بقى في اصطلاح من؟ أهل الأصول، اللي هي المتعلقة بأفعال المكلفين. يبقى الفقه النهاردة عبارة عن أحكام إيه؟ عملية. فالصلاة عليك واجبة، والزكاة عليه واجبة، و و و، فدي كلها أحكام إيش؟ أحكام عملية. طيب سؤال هنا بقى سيدي، قال لك فخرج بالأحكام العملية الأحكام الاعتقادية والسلوكية. الأحكام الاعتقادية كتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته ومشاكله. السلوكية زي الصدق والأمانة الصيام وكيت وكيت وكيت الى اخر هذا. تمام. طيب هو يعني ايه؟ يعني لا الاعتقاديه ولا السلوكيه، هذه فقه. يعني علم العقيده ده كله مش فقه؟ مش فقه على المعنى العام، على مصطلح اهل الاصول. عاوز تركز معايا، على مصطلح من؟ اهل الاصول. اهل الاصول، انما هو فقه على ايه؟ المعنى العام. زيك ايه ابو حنيفه لما جه قال الفقه الاكبر، كان يعني مصنف العقيده ان صح هذا يعني، وقال الفقه ومعرفه النفس ما لها وما عليها ومعرفه حقاره الدنيا وعز الاخره الى اخر هذا. انما احنا بنتكلم في الصلاح الاصوليين خاصه. يبقى الفقه على الصلاح الاصوليين يعني عمل الفقيه فين؟ يعني الاصول ده بص للفقيه، هو بين الفقيه يعني، بص الفقيه ده هو بيشتغل في الاحكام اللي هي الجزئية. يعني ايه احكام جزئية؟ يعني النهاردة مثلا الصلاة وهي حكمها انها واجبة، يوم الفقيه بيقول لك ايه؟ الصلاة واجبة على سعيد، الصلاة واجبة على اسامة، الصلاة واجبة على هان، الصلاة واجبة على كذا. هو ده؟ واضح هذا؟ نعم. قال رابعا المكتسبة، المستفادة بطريق النظر والاستدلال، فيخرج من الفقه نوعان من العلم. الأول علم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما علم الله تعالى فهو وصف لازم له على وجه الكمال، ولو علق بالاستنباط لكان نقصا ينزه عنه سبحانه وتعالى. وأما علم رسوله صلى الله عليه وسلم فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى. والثاني علم المقلد، فإنه لم يستفده بالنظر والاستنباط، إنما حمله عن غيره. جميل هذا. يبقى احنا بنقول المكتسبة، المكتسبة. عاوز تركز معي كده، وأنتم يعني لكم علاقة بالعربية يعني بالنحو كده، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة. مكتسبة دي وصف لمن؟ للأحكام. واضح؟ طيب، من هنا أتى الخلاف بين أهل العلم بقى. فمنهم من جعل المكتسبة وصف للأحكام يبقى هتبقى مجرورة، ومنهم من جعل المكتسب وصف للعلم، وأنا قلت المكتسب مش المكتسب عشان العلم، يبقى العلم المكتسب، والأصح أن تكون وصف لمن؟ للعلم وليس للأحكام. ليه بقى؟ لماذا؟ لأن إحنا لو جعلنا المكتسب وصف للأحكام، عاوزين نتكلم في المقلد دلوقتي. المقلد ده لما واحد راح مثلا كتاب مثلا فقهي وقعد يقرأ فيه أقوال وينقل الأحكام اللي هو نقلها دي، اسمها أحكام إيه؟ مكتسب. اكتسبها الشافعي ولا أحمد ولا غيره، تمام؟ يبقى هي الأحكام دي مكتسبة، مكتسب وأحكام اجتهادية، بس هو عمل فيها إيه؟ نقلها. طيب هو بقى لو هو عنده نفسه الآلة العلم بقى، هيقدر ينقل ولا ما يقدرش؟ هيقدر ينقل طبعا. طب هو لو ما عندوش العلم مش هيقدر ينقل، هيقلد. يبقى احنا نشترط بقى المكتسبة للأحكام ولا للعلم؟ ما احنا لو عملناها وصف للأحكام هيبقى مجتهد، ولو عملناها وصف للعلم هيبقى مش مجتهد لأنه ناقل. هو العملية مش العلم، مش التعريف العملية مش كده. حكينا ماذا؟ احنا بنتكلم دلوقتي على العلم نفسه، على العملية. مش عملية، بكلم في العلم. تمام، هعيد الكلام تاني. طيب حد يعيد من فاهم الأول؟ شوف عيد. قول دلوقتي بنقول لو قلنا مكتسبة دلوقتي فيها خلاف المكتسبات أو المكتسبات. المكتسبات على أنها معطوفة على الأحكام، على أنها وصف للأحكام، ماشي. والمكتسبات على أنها وصف للعلم. مكتسب بقى المكتسب، ماشي. العلم المكتسب. تمام، يبقى المكتسب. احنا قلنا دلوقتي نرجح بين الرأيين على حسب المعنى. لو قلنا مثلا انها وصف للأحكام فكده المقلد هيبقى فقيه، لأنه دلوقتي اكتسب علم، لأن الآراء اللي هو هينقلها مكتسبة. أحسنت لأصحابه. أحسنت. مين يكمل؟ ها، أما لو عنده دراية بالعلم هيقدر يكتب فيها. لكن أنا ماذا بص بقى؟ هيبقى الوصف العلم، يبقى العلم والمكتسب. العلم والمكتسب، واضح هذا؟ نعم. هعيد تاني عشان برضو لمن لم يتضح له الكلام. يبقى هنقول الأولى بهذا أن تكون المكتسب دي وصف لمن؟ للعلم لا للأحكام، لأن المقلد يكتسب. فإن كانت الأحكام هي المكتسبة كان المقلد مجتهد، كان المقلد مجتهد. وإن كان العلم هو المكتسب كان المقلد غير مجتهد. لذا قال ابن عبد البر وأجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم. الله أعلم. لو المكتسب الأحكام تبقى دائبة ورغد الأحكام تقليدية، يعني خدها تقليدي، بس هي الأحكام وصفها مكتسبة، يعني مجتهد فيها، يبقى هو تلك الحال هو مكتسبش ونقلها، بس هو نائل، بس هو يعتبر الآن مع أدلة مكتسب، يعني مجتهد يعتبر. إنما احنا عاوزين بقى نثبت في الطريقة التي اكتسب بها في العلم. لو مجتهد، لو هي للعلم وصف العلم، لو هي للعلم يبقى مقلد. لو هي للعلم يبقى مجتهد، لو للأحكام يبقى مقلد. لو للأحكام يبقى مجتهد، يعني الأحكام يبقى لو للعلم يبقى مجتهد، لو المكتسب دي للعلم يبقى مجتهد، لو للأحكام يبقى هو هيكتسب الأحكام للشافعي أو غيره وعمله، انما مش هيكتسب العلم. انتوا فهمتم؟ لو هو قلنا بالاحكام المكتسبه يبقى الاحكام دي صفه الاكتساب للاحكام، تمام. يبقى صفه الاحكام انها مكتسب، يبقى هو اكتسب الاحكام. اكتسبها من قبله ولا من قبله؟ هو ما اكتسبش حاجه الان، لا، يعني هو معاه احكام مكتسبه، وان ما عملش حتى، وان ما عملش بس معاه احكام ايه؟ يعني احنا شوف دلوقتي عندنا احكام، عندنا شخص معدنا في الاول العلم اللي طلعنا منه. عاوزين نقول ان هو لو جاب العلم بالاكتساب يبقى كده هو يبقى مجتهد. لو جاب الاكتساب اه ايوه ما هو ده معنى كلام تمام. يعني لو جاب العلم بالاكتساب يبقى مجتهد. لو جاب الاحكام لو جاب الاحكام بالاكتساب يبقى مكلف. يبقى انا انت صح مش كده مش مشكله ايا كان يعني تمام كده ايه بعضكم يبين لبعض لا باس بهذا. طيب قال خرج بهذا علم الله. نعم وعلم النبي عليه السلام. حكى ابن عبد البر الاجماع لان المكلف ليس من اهل العلم. مساله ان علم الله عز وجل يا اخوان يخرج بالمكتسبه هذا كلام يعني انا ايه لي عليه يعني ايه بعض النظر لان علم الله ما ادخله هنا اصلا. احنا نتكلم في علم من المجتهدين والعلماء ومشاكل هذا. فانا تحط يعني تضع الله عز وجل في وسط المجتهدين فيعني ده شيء مش يعني ده كل علم الله هنا ما يحتاجش الى احتراز عشان نخرجه اصلا لانه لم يدخل. واضح هذا؟ وكذا علم الرسول لان مصدره الايه الوحي. اما علم المكلف فهذا هو محل الكلام يدخل متى ولا يدخل متى كما قلت لكم والله اعلم. نعم. خامسا الأدلة جمع دليل وهو لغة وهو لغة الهادي. ايه لغة دي الحمد لله انتهى ثاني مرة اشوف انت قلت بس انا عارف ان هي صلاة بس هي زلة في ثانية. طيب يبقى الزلة في الأولى لا لا لا تستنكف انت تعترف بالخطأ عقلك الباطن فيه لغة فقلتها ثانية اتى بالدليل على واصطلاحا ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن. وليه قال كلمة على سبيل القطع او الظن؟ حتى يخرج من يكون من الاصوليين بان هناك فرق بين الاماره والدليل. هناك فرق بين الاماره والدليل. الاماره والدليل. فمثلا انت بتستدل بشيء قطعي حتى تصل الى ماذا؟ لا حتى تصل لشيء قال لك هنسمي هذا دليل. ما هو الدليل انت بتسلكه عشان توصل لايه؟ للمستدل عليه كما سوين احمد يعني رحمه الله. فانت معك دليل بتسلك هذا الدليل لما بتصل لمن؟ للمستدل عليه. يعني اعتبر مثلا الدليل اللي انت سلكه هو مين؟ الالم ده. انت عاوز توصل لمين؟ للنقطه السوداء دي. يبقى انت هتركب مين؟ الالم. تفضل ماشي ماشي ماشي لما تروح عند مين؟ عند المستدل عليه. فقال لك انت لو ركبت شيء قطعي يسمى ده دليل ولو ركبت شيء ظني نسميه اماره. فلو ركبت القطعي نسميه ايه؟ دليل. ركبت الظني يسمى اماره. ده عند بعضهم. والراجح عدم التفريق بين الدليل والاماره فهما سواء. فان الدليل ها يشمل ما كان قطعيا ويشمل ما كان ظنيا. فان الدليل يشمل ما كان قطعيا ويشمل ما كان ظنيا. لو كان قطعي يبقى دليل ولو كان ظني يبقى اماره. اماره. فهو بيقول هنا بقى لما قال الدليل شوف بقى يعني سبحان الله حكمة العلماء ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي ها قطع أو ظن عشان يبقى كلمة الدليل تشمل مين؟ قطع الدليل والأمارة الله أعلم. نعم. سادسا التفصيلية الجزئية أو الفرعية. والأدلة التفصيلية هي كل دليل يختص بمسألة معينة كاختصاص قوله تعالى ولا تقربوا الزنا بحرمة الزنا. فهذه الآية دليل تفصيلي يختص بمسألة معينة هي الزنا وهو غير قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. فهذا دليل تفصيلي على مسألة معينة أخرى هي حرمة أكل مال اليتيم. جزاك الله خير. يبقى احنا عندنا النهاردة ركز معي كده ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. كلمة ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا ده اسمه دليل ايه؟ جزئي. جزئي. جزئي ليه؟ أو تفصيلي يعني. جزئي أو تفصيلي ما في مشكلة. ليه بتسميه دليل تفصيلي او جزئي؟ بتسميه هكذا لانه هو خاص بمساله من؟ هو لما اقول لك ولا تقربوا الزنا دي دليل على تحريم الربا؟ لا مثلا يعني؟ او ولا تقربوا مثلا كذا دليل على تحريم كذا؟ لا هو بيتكلم فين؟ في جزئيه معينه بخلاف مثلا يا ايها الذين امنوا مثلا ايه؟ اوفوا بالعقوبة اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا ربكم فدي ادله ايه؟ عامة شاملة. يبقى النهاردة عايزين نتكلم بقى في مسألة الأصولي بيتكلم فين؟ في أدلة إجمالية. أدلة إجمالية والفقيه يتكلم في أدلة تفصيلية. يعني إيه بقى؟ عاوز تركز معي جدا في هذا الكلام. فعندك مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وعندك آتوا الزكاة، وعندك مثلا إيه ولله على الناس حج البيت إلى آخر هذا. فكل دي بقى أدلة نعتبر بقى إن هو جمع كل أدلة إيه، مثلا إيه أطلق كل كده. احنا عندنا النهارده واحد اصولي جاي يبص في الكلام ده، جايبين النهارده واحد اصولي عشان يشتغل في الكلام ده، مالوش دعوه بايه باقيم الصلاه لوحده ولا ده لوحده، هو يروح جاي عامل ايه؟ ها ركز يا ابراهيم، يروح جاي بص على دول كلهم وقعد يبص لهم كده، اقيموا امنوا اطلقوا اللحى ارجوا اللحى، القسم المشترك في دول كلهم ايه؟ ان هم اوامر. طيب اوامر بحاول احط قاعده، الامر للوجوب اهو. يبقى هو النهارده لما بص الاقيم الصلاه وحدها كله. يبقى من هذا لما نيجي نقول بقى على اللحظه، نيجي نقول على الاصولي بيبص نظره ايه كليه، وبص في الادله ان هي الكليه، ما بتبصش في الادله التفصيليه. طيب فهو طلع الامر الوجوب ما لم يصرف بقرين، تمام؟ فخلاص طلع الامر الوجوب. يوم يجي بقى مين؟ الفقيه. ما انا بقول لك بقى الفقيه تحت مين؟ تحت الأصول. يجي الفقيه يقول لك اه هو طلع الامر الوجوب، ادي قاعده اهي، اخدها انا بقى واروح للدليل التفصيلي ده، هو اقيم الصلاه بس، يبقى هشغل ده في ده هيطلع لي وجوب اقامه الصلاه. هل فهمت ما معنى عمل الاصول وما معنى عمل الفقيه؟ هو هذا. يبقى النهارده الفقيه لما يجي يخش ملوش دعوه بالادله الكليه ولا بالاحكام الكليه، انما له دعوه بماذا؟ الجزئيه التفصيليه. ملوش دعوه بالتفصيليه الاجماليه، انا كان في الفقيه الابراهيمي، الفقيه ملوش علاقه بالادله الاجماليه، ملوش بها، لان هو الفقيه ده عاوز يعمل ايه؟ يعني مثلا عاوز يثبت ان الصلاه واجبه على ابراهيم، يجمع الايات بتاع الصلاه، الصلاه بس، ويقول لك اه ان هم بيقولوا الامر الوجوب وهو ربنا بيقول اقيمه، يبقى اذا الصلاه عليك واجب، انت تصلي واجب، وانت مش عارف تصلي كده، وانت كده، وانت كده. يبقى هو بنزل الاحكام الجزئيه على مين؟ على المكلفين. ده عمل الفقيه. اصولي لا، اصولي مالوش دعوه بالكلام، مالوش دعوه باقيموا الصلاه، هو له دعوه بكلمه امر، اقيموا فعل امر، اتوا فعل امر، ولله على الناس يدل على الوجوب، اطلقوا امر. يبقى كل دول ناخد منهم قسم مشترك، ده هو الامر الوجوب ما لم يصرف بقرين، تمام؟ خلاص هجعل دي قاعده، وانت خدها يا عم الفقيه واعمل فيها ايه؟ شغلها بقى، ياخدها صاحبنا وروح واخدها يقول لك اه، هو بيقول لك دي قاعده مسلمه زي يعني ايه حاجه ما فيش فيها نقاش ولا كلام زي كده، لذلك يقول لك قال اهل الاصول، تلاقي كل ايه؟ رجع يكش على طول، عشان يعني بقى لهم هيبه وهم كذلك، هم اهل لهذا طالما انهم على كتاب الله وسنه النبي عليه السلام. فيقول لك الامر الوجوب وروح واخدها ومدخلها على مين؟ على اقيم الصلاه اللي هو ما الفقيه بعده يعني، وروح مطلع منها وجوب اقامه الصلاه. طيب لما يجي بقى الاصول يتكلم، الاصول يتكلم في مساله الاحكام، ما يتكلمش في الاحكام الجزئيه برضه، يتكلم في قصه ايه؟ الوجوب، الاستحباب، كراهه، التحريم، لانه برضه بيقعد يجيب نصوص تدل على الكراهه، يجيب نص واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشرين والف ومليون، لما يثبت ان هنا في حاجه اسمها ايه؟ كراهه، يقوم صاحبنا ياخد الكراهه وروح مدخلها على نص وروح مطلع منها ايه؟ حكم الكراهه، وروح مطبقها على فلان وعلى فلان وعلى فلان. هل فهمتم هذا؟ يبقى اذا النهارده الاصولي بيعمل فيه ادله اجماليه واحكام اجماليه، والفقيه يعمل فيه ادله تفصيليه وفي احكام تفصيليه، والله اعلم. ها دلوقتي احنا قلنا مثلا الاصولي بينظر مثلا للايات مثلا فيها امر، تمام؟ هو احنا متفقين ان فيها امر، هو بقى فصل الامر بالوجوب نفسه بناء على العربي. لازم بقى ناخد مصادر اصول الفقه. ما احنا قلنا قبل كده كان ما قلتوش انا؟ طيب قلت مصادر اصول الفقه منين؟ بس هو كان لسه هيجي هنا دلوقتي، تسيبه لما يجي معانا. ماشي؟ القرار اللي بتصرف الامر لحاجه ثانيه بتكون استحباب؟ بتنزله اما من الوجوب للاستحباب او بتنزله من التحريم للكراهه، او ممكن ترفعه من الكراهه للتحريم، او ترفعه من الاستحباب للوجوب. يعني هي بتنزل او بتطلع حسب الحال يعني. نعم. قال واصول الفقه هي القواعد والادله العامه التي يتوصل بها الى الفقه. اصول الفقه قال لك القواعد والادله اللي هي العامه العامه اهو. نعم نعم. فمن امثله القواعد الاصوليه الامر للوجوب حتى يبقى هو النهارده لما لك الاصول الفقهيه القواعد والادله العامه توصل بقى للفقه. دي تعريف اصول الفقه بالنسبه لماذا؟ للاصوليين. لا ما انا عارف الاصول امال لمين، بس انا بتكلم في ماذا؟ في مساله مثلا اصول الفقه. ركز معي يا اخي، هو لما عرف لك في التعريف الاول عرف لك اصول وحده وعرف لك فقه وحده، يبقى ده اسمه ايه؟ تعريف باعتبار صلاه المغرب باعتبار مفرديه، باعتبار ده لوحده وده لوحده. طيب لاحظ بقى لما جه عرف لك اصول الفقه اللي تحت، عرف كل واحد لوحده ولا عرفهم على بعض؟ ها على بعض، ده اسمه باعتبار لقبه، لقبه لقب زي مين؟ ها مين اللي فيه من الكلام ده؟ القبيل. ها يعني مثلا واحد اسمه عبد الله، اسمك ايه؟ اسمه عبد الله. طيب استنى، عبد الله يبقى انت عبد لله واسم الله، عبد واسم الله، والعبد معناه كذا وكذا وكذا، والاسم الكريم معناه كذا وكذا، يبقى انا عرفت عبد الله باعتبار ايه؟ باعتبار مفردين الاثنين، فصصتهم كده وخدت الفصل ده لوحده والفصل ده لوحده، ماشي؟ ده باعتبار مفردين. انما انا بقى انت اسمك ايه؟ اسم عبد الله. اه انت اسمك كده عبد الله؟ اه طب انت عبد الهوى، مش مشكلة، انا اسم عبد الله خلاص. بنعرفه بمفرديه، بنعرفه كل واحد لوحده. بنعرفه، طب بنعرف الاصطلاح ليه طالما كده كده بنعرف المعنى العام كله للمصطلح نفسه؟ عشان ان مسألة تعريف الشيء، تعريف الشيء المركب حق التعريف ينبني على تعريف مفرديه. عشان تعرف حق المعرفه لازم تعرف مفردها. يعني مثلا النهارده مثلا انت عندك اسره مثلا فيها خمس مثلا افراد، تقوم انت تجيب مثلا محمد لوحده واحمد لوحده وتعرفهم وتتعرف عليهم مش عارف ايه، تقول لهم يا اولاد بقى كلكم، عشان تعرفت ايه؟ كل واحد الافراد. واضح هذا؟ فدايما عند العربيه كده معروف ان هو تعريف مركب على الحق باعتبار مفردها، عشان تعرف ثم بعد هذا تعرفه باعتبار ماذا؟ لقب على من ولقب على هذا. واضح؟ نعم. الله. فمن أمثلة القواعد الأصولية الأمر للوجوب حتى تصريفه قرينة عن ذلك. ثانيا النهي من التحريم حتى تصريفه قرينة عن ذلك. ثالثا العام شامل جميع أفراده ما لم يرد التخصيص. والأدلة هي مصادر التشريع كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. كما قلت لك فهذه الأدلة هي المتفق عليها. هناك أدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي، قول الصحابي وصحيح المرسلة سد الذرايا إلى آخر هذا. هي قال الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية. القاعدة الأصولية هي دلالة لا هذا بقى ركز معي خالص بقى صاحب هذه الكراس ايه يعني ايه امره الى الله بقى خلاص شوف يا سيدي في هنا رسمة جميلة خالص نعمل كان صدق سألنا عن سؤال جميل وقال لي ان انت بتقول الان الامر الوجوب ما لم يصب بقرين صح؟ طيب هم عرفوا الامر ده منين؟ عرفوه منين؟ اللغه العربيه. يبقى من مصادر اصول الفقه من؟ اللغه العربيه. يعني احنا بنستمد جزء من علم الاصول منين؟ اللغه العربيه. ماشي اتفقنا؟ بعد هذا تصور الاحكام، تصور الاحكام. طبعا انت الان فهمت بقى استمداد الأصول من علم اللغة العربية إزاي؟ زي ما قلت لك الآن. من يعبر؟ ثاني السؤال. يعني أنت النهاردة أنا بقول لك النهاردة علم الأصول مستمد من علم اللغة. ما وجه العلاقة؟ كيف مستمد؟ مستمد منها لأن أنا بقول الأمر للوجوب. أخذ الأمر للوجوب العربي. الأمر للوجوب. أقول لك من الذي عرفك أن أقيم أمر؟ أقول لك أهل العربية. أهل العربية. لا احنا دلوقتي قلنا من اللغه العربيه ان الامر خلاص اتفقنا على الامر الوجوب بقى استدلال دي اللي زادوا بقى اهل الاصول على العربيه استدلاله اصلا بمصطلح الامر نفسه على الوجوب ده شغل الاصوليين بقى زاد شغل الاصول يبقى هو استمد منه لذلك لما جاء بعض العلماء وقالوا احنا نستغني بما ان علم الاصول مستمد منين العربيه يبقى احنا نستغني عن الاصول العربيه لا عن العربيه أو عن الأصول ونعتمد على العربية وخلاص قال لهم لا ما هم أهل الأصول إيه زادوا أشياء عليه وما ينفعش تستغنى عنه يعني هو بص الأول للأحكام اللي طلع نعم يعني مثلا ولاء إقامة الصلاة من حكم الصلاة في الأول خالص طب سيبنا نواصل ثم سأل بعد ما ننتهي من التفصيل يبقى عندنا النهاردة من الاستنداد من علم اللغة العربية. وبعدين تصور الأحكام. تصور الأحكام يعني إيه يا إخوان؟ يعني هو الأصول ده مالوش دعوة بالأحكام التفصيلية. إحنا بنقول كده والأصول مالوش دعوة بالأحكام التفصيلية فيها. أمال تصور الأحكام إزاي؟ يبقى عارف يعني إيه وجوب. عشان أقول لك هو الأصول بيشتغل في الأحكام الكلية. يبقى عارف يعني إيه وجوب. يعني إيه استحباب. يعني إيه كراه. يعني إيه تحريم. يعني إيه مباح. طب ليه؟ عشان يعرف يمس. ما لو لك مثلا الصلاة واجب هو ما عرفش يعني ايه واجب، يبقى هو هي ازاي يعني؟ يعني ازاي هيطلع الامر الوجوب وهو ما عرفش يعني ايه وجوب؟ ازاي هيقول النهي للتحريم وهو ما عرفش يعني ايه تحريم؟ فلازم يكون عنده تصور مش تفاصيل الاحكام. تصور حكم بوجه عام يعني. وجه عام. الصلاة بس لما الاذان ينتهي. هذه المرة جاء قبل حصر الإخوة الأسمائي عشان بس أعرف من اللي عندنا تصور الأحكام معنا أنا ده يعني هو البصوري هذا لابد أن يبقى عارف في حاجة اسمها وجوب، في حاجة اسمها استحباب، مش لازم يعرف وجوب الصلاة إنما يبقى عارف في حاجة في اسمها الوجوب بالجوم. بعد هذا عندنا الكتاب والسنة. طبعا ده إيه يعني؟ ده معروف يعني، ما هو بيطلع الأصول دي منين؟ من كتاب السنة. ازاي يعني؟ يعني الشافعي مثلا لما ياتي يستدل مثلا ب والمطلقات تربصن انف مثلا بانفسهن الايه يعني. والمطلقات الالف واللام هنا الاستغراق، يعني كل مطلق، يبقى هذا من الفاظ العموم. ان الانسان لفي خسر، الانسان، الانسان يحل ان يحل محلها، يصح ان يحل محلها كل، يبقى اذا الف واللام هنا الاستغراق. يبقى ده واخده منين؟ من العربيه ومن القرآن والسنة قدامه. طيب قال النبي عليه السلام: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. اللي هو إيه يا رسول الله؟ اللي هو إيه؟ السلام علينا وعلى عباد الله. فعباد هنا جمع، وجمع مضاف، وجمع المضاف عند أهل العربية والأصول يعم. يبقى إذن النهاردة هو لما جاب العموم وجاب كذا جابوا منين؟ من الكتاب والسنة رأسا. ودي طريقة الشافعي كما سأبين بعد هذا. بعد هذا علم التوحيد. توحيد اهم شيء. ايه اللي دخل هو بسموه زورا علم الايه؟ الكلام. ايه اللي دخل علم التوحيد هنا؟ احنا قاعدين نتكلم في احكام وتفصيلات وامر ووجوب وبتاع، ايه اللي دخل التوحيد هنا؟ قال لك ما احنا تعال نرجع لورا كده خطوه لورا كمان كمان كمان، هنلاقي مصدر الاحكام دي كلها مين؟ الله عز وجل. وبعده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقى وانا شعرفني اللي ان ربنا قال الكلام ده، وشعرفني النبي عليه الصلاه والسلام صادق في البلاغ. يبقى انا بقى عاوز اثبت لك على اصل انت مش مسلم يعني، عاوز اثبت لك ان انا ربنا عز وجل موجود والنبي عليه الصلاه والسلام صادق فيما بلغ. يبقى ده علم الايه؟ التوحيد، اللي هو اثبات وجود الرب عز وجل واثبات صدق النبي عليه الصلاه والسلام. عشان نثبت لك مصدر مين؟ الاحكام اللي جالك دي، عشان انت بتعرف ان هي مثلا احكام بلغها محمد عليه السلام عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل وهكذا. واضح؟ نعم. يبقى دي مصادر ها اصول الفقه، أو إن شئت فقول استمداد أصول الفقه. جميل. يبقى إحنا لما عملنا الكلام ده طلعنا علم اسمه علم إيه؟ لما جبنا الأربعة طلعنا علم اسمه علم إيه؟ ممكن بقى العلماء يزود بقى، نطلع أصول الفقه. نجيب لك مثال على أصول الفقه على طول عشان ما نطولش عليك. وهو الأمر الوجوب ما لم يصرف بقرينة. دي اسمها قاعدة إيش؟ قاعدة أصولية. ماشي. الأصول ده عامل زي السكينة يا إخوان، مسلمة ما فيها نقاش. ها؟ نروح مدخل قاعدة الأصول ده على مين؟ لا. تدخلها على الدليل. في بعض الإخوة الآن يقول لك أنا مش عارف إيه الفرق بين الدليل والأحكام. ما أعرفش أميز بينهم. لا ركز. الدليل هو الأصل. مش احنا قاعدين نقول من ساعتها اصول والاصل ما ينبني عليه غيره، والاصول اصطلاحا معناها الدليل، الاصل الصح معناها الدليل، احنا قاعدين نقول اهو يعني ها احنا بنكرر كل شويه عشان تصل لك المعنى اهو. يبقى النهارده الدليل ده هو مين؟ اقيموا الصلاه، لانه دليل اهو، دليل اقيم يعني دليل ازاي؟ عشان انت هتبني عليه ايه حكم، والدليل ده انت جايبه من كتاب الله ومن سنه النبي عليه السلام او اجماع او مثلا قياس او كذا، وده اسمه ايه؟ دليل. طيب يبقى انت جبت القاعده الاصوليه ودخلتها على مين؟ على الدليل. ايوه ما طلع لك مين هنا؟ اهو الحكم، وهو وجوب اقامه الصلاه. مين يقول لي كام ده تاني كده؟ عملنا ايه؟ دخلنا ايه؟ طلع ايه؟ دخلنا القاعده الاصوليه. ايوه على الدليل فانتجت الحكم. تمام، على الدليل التفصيلي فانتجت ماذا؟ دخلنا القاعده الاصوليه على الدليل فاخرجنا الحكم. ركزوا جدا بقى في هذا الكلام لانه هو كلام سهل اهو، بس هيفصل لكم اشياء. دخلنا هذه القاعده على كل الادله، كل على الكتاب والسنه كلهم، طلعت لنا كل الايه؟ الاحكام. كل الاحكام دي تبقى اسمها ايه؟ الفقه. جبنا كل الادله، كل القواعد، جبنا علم اصول كله على الكتاب والسنه، دخلناها على الكتاب والسنه كله، طلعنا الاحكام كلها. الاحكام اللي طلعت ده اسمها ايه؟ الفقه. تعرف تعرف لي بقى الفقه؟ الاحكام هتعكسها. وانا عملت لك ايه الان؟ جبت لك النهارده قاعده، دخلتها على دليل، طلعت لك حكم. عرف لي الفقه بقى الحكم، تروح عكسها بقى. يبقى الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ده هندسه التفصيليه. ما انت لو فهمت مش محتاج تحفظ، لو فهمت اهو اقول لك. انا يا سيد العلم بالاحكام، ما انت بتعلم بايه يعني؟ بالاحكام نهي الشرعيه العملي. الاحكام دي جايه منين؟ المكتسب. ماشي، المكتسبه، مكتسبه منين؟ من ده، وهي الادله من ادلتها التفصيليه. اتفقنا؟ يبقى دي العلم بالاحكام يعني كل الايه؟ كل الاحكام. طيب هو في امام عالم بكل الاحكام؟ ما الشافعي قال في مسائل لا ادري، واحمد قال في مسائل لا ادري، عالم بالكون، عالم لحظه، فكيف نسميه عالم وهو غير عالم؟ قال اهل العلم فاما ان يكون عالم بالقوه او عالم بالفعل. يعني انت مثلا النهارده وانا قاعد قدامك كده قلت لي والله يا عم الشيخ، طب ما معنى الدليل هنا؟ قلت لك والله مش عارف، بس انا ممكن الاسبوع الجاي اقول لك ان شاء الله. قلت لك انا، قلت انا قايل لك انا بقى ايه معنى الدليل؟ قلت ان شاء الله بعد 5 سنين لما اتعلم الاصول هبقول. يبقى ايه الفرق؟ انا عنده قوه اطلع الاجابه، وانت عندك قوه، بس ايه الفرق بين قوته وقوتك؟ لان انا قوتي قريبه، انت قوتك بعيده. هكذا يبقى ما كنا انا عندي مثلا العلم بالفعل، يعني انا عندي الجواب ايه؟ حاضر. طب عندي بالقوه، وهي نوعان، بعيدة أو قريبة. إن كانت قوة قريبة فهذا هو المراد. يبقى العالم لازم يكون عارف كل الأحكام، إنما هو قادر يطلع لك كل الأحكام، وهي القوة القريبة. يبقى ده الفقه. جميل هذا؟ طيب عندنا بقى يا سيدي باختصار شديد جدا، هو مش عاوز يكتب لك الفقه كله، مش عاوز الفقه كله، هو قال لك مثلا 100 فرع ولا 1000 فرع مشتركين في ايه؟ في حاجه واحده، زي مثلا ايه؟ الزكاه واجبه والحج واجب والجهاد واجب و و و و و، فقال لك انا قاعد كل شويه اقول لك الحج واجب والصيام واجب ومش عارف واجب والانفاق واجب، قاعد كل شويه بقى. زي مثلا مساله ايه؟ جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد، وقعد اقول لك كده بقى لما اعد لك 50 محمدون. لا، قال لك احنا فاضيين، قول لك جاء المحمدون وانتهت القصه. يبقى جاء المحمدون تشمل مين؟ كل اللي جاءوا خلاص، عشان العرب عاوزين ايه؟ اختصروا كده. فقال لك احنا هنعمل حاجه اسمها قواعد فقهيه اسمها يعني القواعد الفقهية كذا، القواعد الفقهية دي نعمل فيها ايه بقى يا سيدي؟ زي القسم المشترك كده، كل ما نلاقي شوية احكام لازم فيها مثلا النية نقول لك الامور بمقاصد. يعني ايه الامور بمقاصد؟ يعني الامور بنيتها، يعني كل واحد على حسب نيته، زي بقول العامة كل واحد على قد نيته، صحيح؟ فهي دي الامور بمقاصد. فلتقوا مثلا الصلاه يجب فيها النية، والزكاة يجب فيها النية، وهذا لا يصح الا بالنية، وهذا لا يصح الا بالنية. فقال طب احنا نقعد نقول كل الفروع دي، على جاء محمد ومحمد ومحمد، اقول لك جاء المحمدون، وبدل ما اقول لك جاء المحمدون اقول لك ايه؟ الامور بمقاصد. يبقى هو راح جمع لك جمله شامله وجمع تحتها احكام 100 200. تقول لي بقى اسالك سؤال، ما العلاقه بين الفقه بالقواعد الفقهيه؟ الفقه يا عم يا اخي، الفقه هو الفقه كله. طب القواعد الفقهيه اقل، قد تجمع 100 فرع، 100 فرع عارف دماغ طق الوقت، بس استحمل شويه كمان. عارف استحمل، دي القواعد الفقهيه. جميل، باقي عندنا بقى القواعد الاصوليه. هي ايه القواعد الاصوليه؟ هي ده اهي، عبارة عن آلة بيدخلها على مين؟ على الدليل، بطلع لك. يبقى هي ما هي إلا آلة فقط، آلة تدخل على الدليل لتخرج الحكم على وزن صحيح، مش أكثر من كده. آلة تدخلها على الدليل تخرج لك حكم على وزن صحيح، هي على وزن صحيح، هي دي الأصول، مش أكثر من كده. طيب بقى عندنا بقى شيء اسمه الضابط الفقه. ايه هو الضابط الفقهي ده بقى يا سيدي؟ مش القاعده ده يا اخوان كنا قلنا فيها 100 فرع او 1000 او ازيد او اقل؟ الضابط ده بقى، بس القاعده الفقهيه ديت ممكن تشمل الصلاه والزكاه والحج والجهاد، يعني بتشمل ابواب ايه؟ الضابط الفقهي هذا يكون في باب واحد. معناه بقى ايه؟ معناه يكون في باب واحد، وهكذا لما يعني مثلا ايه؟ نقول ضابط السترة كذا، أنا بس أكمل لك ضابط السترة، هذا معناه ضابط أركان الصلاة ولا ضابط السترة بس؟ ضابط السترة بس. طب ضابط السترة بقول لك دي ضابط الزكاة، يبقى هو فين؟ يبقى ما الفرق بين الضابط وبين القاعدة؟ أنا القاعدة أعم لأنها في أبواب شتى، أما الضابط فهو في باب واحد. واضح هذا يا إخوان؟ يبقى أنت النهاردة يلزمك السترة في الصلاة، الصلاة موضوع يا دينيس قصتي هذا بكلم في، يعني النهارده بتكلم في باب في السترة فحسب، انا بكلمش مثلا في السترة بنفسها في ذات السترة، مش قضيت بقى انا بتكلم في وجوب الصلاة ولا مش وجوب الصلاة، دي بتكلم في باب السترة فحسب، ما بكلمش في اركان يعني الصلاة. يعني يلزم للسترة كذا كذا او تلزم، يعني ضابط السترة ان تكون مثلا ساترة لكذا، وما بين مثلا الرجل يكون من سرته الى ركبته ما لناش دعوه بقى بمساله مثلا السترة دي فين ولا فين، احنا بنضبط السترة وخلاص في باب معين في حاجه معينه، هو ده احنا نتكلم فيه بخلاف مثلا الشروط الثانيه والاركان الثانيه. يبقى احنا النهارده عندنا الفقه وعندنا القواعد الفقهيه وعندنا القواعد الاصوليه وعندنا الضابط الفقهي. فهمتم هذا يا اخوان؟ هيسالك هنا سؤال اي واحد بدهي لو انت بقى فهمت الكلام ده، هيقول لك يا شيخ انت عندك كده حاجات مشتبهه شكلها شكل مش قادر اميز، انا ايه الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه؟ القواعد الفقهية بتيجي بعد القواعد الأصولية. أحسنت أحسنت صح، لأن القواعد الفقهية مجموعة من نتيجة نتيجة، والقواعد الأصولية هي الإيه؟ الأول. هو ده بقى اللي هيقوله هنا كلمتين دول عشان نختم بهم. يلا عارف إن أنا شتيت عليكم شوية بس يعني مرادها. قال الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، القاعدة الأصولية هي دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية. يبقى هي إيه؟ آلة بتخش على مين؟ على الدليل. ايه الفرق بين الدليل والحكم؟ الدليل هو الأصل، الدليل هو الأصل والحكم هو الثمرة. نعم، فهي آلته التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام القواعد الثلاث المتقدمة. نعم. أما القاعدة الفقهية فهي الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، كالمناسبة التي تلاحظها بين القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو بين القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فالقاعدة الفقهية جملة جائزة لجزء جملة الجامعة لجزئيات كلهن من بابها وموضوعها بمنزلة المستفاد من آية جامعة أو حديث جامع كالمثالين المذكورين. إيه؟ كلام مختصر. مش النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم؟ هو زيه كده بيجيب لك جوامع كلم. في قواعد بقى خمسة كبرى عملهم لك الآن تحفظهم زي اسمك كده. القواعد الخمسة دول يندرجوا على الفقه عموما؟ كل قاعدة، كل قاعدة لوحدها تندرج على الفقه كله؟ لا لا لا، هم الخمسة مسكين الفقه، خمسة أساس الفقه، اشتغل الفقه فيه، بتطبقهم كده على الفقه تطلع فقه. ايه هم الخمسة؟ الأمور مقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة لا يزول بالشك، الثالثة الضرر يزال، الرابعة المشقة تجلب التيسير، الخامسة العادة محكمة. بعضهم بزود إعمال الكلام أولى من إهماله، جعلها سادسة يعني. العادة محكمة، العادة اللي هي العرف يا إخوان، العادة محكمة عن العرف معمول به. اسمها قواعد إيش؟ اللي مقصد يعني في ليس هذا كفاية اليوم بنسميها قواعد الايه الفقهية. الفقهية واضح هذا؟ نعم هنكمل المرة الجاية، كفاية الإخوة كده مش هستوعبها. هذا كنت كتبها قبل كده، القواعد الخمسة الضرر يزال، يدفع الضرر العام بتحمل الضرر. دي حاجة ثانية أنا بس واصل شيئا فشيئا. أنا زي غير واضح بس الله. فالقاعدة الفقهية جملة جامعة لجزئيات كلهن من بابها وموضعها بمنزلة المستفاد من آية جامعة حديث جامع كالمثلين المذكورين. ولو تأملت اعتبار جميع التصرفات بالمقاصد فكم ترى يندرج تحت ذلك من المسائل الفرعية في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات. أفعال المصلي والمزكي والبائع والمشتري والناكح والمطلق والسارق والزاني والقاتل والحالف والقاضي إلى غير ذلك مما تعتبر فيه النيات والإرادات، كله مندرج تحت هذه الجملة. فلما كانت مجمعا ومرجعا للأمور الكثيرة سميت قاعدة، ولما كانت في المسائل الشرعية العملية سميت فقهية. وهذه بخلاف الأصولية فإنها لا تندرج تحتها الفروع العملية، إنما هي أداة لمعرفتها من الدليل الشرعي، ومن خلال دراسة قواعد الأصول في هذا الكتاب ستعلم حقيقة المقصود بقولنا أداة أو آلة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا الله بهمة كده تقوم الصلاة ونصلى على ربنا. احنا هنصلي واللي ما توضاش يتوضى ويحصلنا في الصلاة يدركنا. الضالين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأوسط والأخير، الأوسط بتلبس عادي، إنما الأخير بيلبس بالطوارئ، مع الطوارئ نعم.